واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي ومن منهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما يوم تردف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رسولا شاهدا عليكم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء

الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء عبد الباسط عبد الصمد.